الصورة واضحة الآن. رجل ظن أن الشمس غربت فصلى المغرب، وإذا بالشمس لم تغرب، أيثاب على هذا أم لا؟ يثاب؟ تمام، بارك الله فيك، يثاب. ولكن هل تجزئه هذه الصلاة عن المغرب؟ لا، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت. استمع، حضرت الصلاة فلم يجد ماء، والمفروض إذا لم يجد ماء أن يتيمم ففعل، تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد، أيهما أصوب؟ الذي لم يعد أو الذي أعاد؟ الذي لم يعد هو الصواب، لأن الذي لم يعد بنى على أصل، وهو أنه فعل ما أمر به، فلما حضرت الصلاة ولم يجد ما تيمم، الثاني أعاد، لكنه أعاد مجتهدا أو غير مجتهد؟ مجتهد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهما؟ قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي عاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، المرة الأولى لأنه صلىها على أنها فريضة، والثاني صلىها على أن الأولى لم تصح، فصار له أجر على الأول وعلى الثاني. إذن أيهما أولى، أن يصيب السنة أو أن يجتهد فيخطئ؟ أن يصيب السنة لا شك. ولهذا لو أن أحدا أعاد بعد أن سمع هذا الحديث لم نقل لك الأجر مرتين، بل نقول حملت نفسك ما لم يجد، ونقول لا تعد لهذا. إذا كانت الصلاة قبل الوقت لا تصح، سواء كان عالما أم جاهلا، لكن العالم يأثم والجاهل لا يأثم وله الأجر، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت. وإذا صلى بعد دخول الوقت، بعد خروج الوقت، وإذا صلى بعد خروج الوقت فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في تفصيل يا أخوان، إن كان معذورا صحت، وإن كان غير معذور لم تصح. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذرين، قلهما الأخينا. قمنا، أتاك النوم صحيح والتثاؤب عادة؟ أستر تفضل. أحسن، بارك الله فيك. إذن النوم والنسيان، إذا ناب الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الوقت، ماذا نقول له؟ نقول صل، لأنك معذور، ليس عندك أحد يوقظك وأنت لم تستيقظ، هذا عذر. نقول صلها إذا استيقظ، تصح ولا ما تصح؟ تصح؟ تصح؟ شو الدليل؟ فليصلها إذا ذكرها، لم نقل فلا يصلها لأنه خرج الوقت، ما قال هكذا، قال فليصلها إذا ذكرها، إذا يصلي إذا ذكرها. وهنا سؤال، لو نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس في الضحى، هل يصليها إذا كانوا جماعة وأمهم أحدهم، هل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟ نعم، يجهر بالقراءة. الدليل من هذا الحديث الذي ذكرت أنا، فليصلها إذا ذكرها. أحسنت، بارك الله فيك، أن قوله فليصلها يشمل الصلاة نفسها وكيفيتها، إن كانت جهرية فجهرا، وإن كانت سرية فسرا. طيب مثال، نجيب مثال آخر لتحقق القاعدة. رجل نسي الصلاة في السفر وذكرها في الحضر، ماذا يصلي؟ ركعتين أو أربعا؟ نسي صلاة الظهر في السفر ووصل وذكرها في الحضر، كم يصلي؟ ركعتين، لقوله فليصليها. وهذا يشمل العدد كما يشمل الصفة. طيب إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر تصح أو لا تصح؟ أجيب جواب لا تصح؟ لا تصح. طيب إذا كانت لا تصح هل نأمره بقضائها بعد خروج وقتها متعمدا؟ ها؟ لا، لا نعم، لا نأمره بقضائها، لأننا لو أمرناه بقضائها لأمرناه بعمل لاغ، إذنها لا تصح. وكيف نأمره بعمل وهو لا يصح؟ اسمع يا ولد، اجعلوا كلامكم مبني على قاعدة. هذا رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، هل نقول صل؟ لا إله إلا الله، ما في قوة جواب يا جماعة. لا، نقول لا صلى. لماذا؟ لأنه لو صلى لم تقبل منه ولم ننتفع بها. الدليل: من عمل عملا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وإخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا. وإذا كان مردودا لا يقبله الله، فإننا لا نأمره أن يفعل، يشفعل يتعذب فقط بدون أن يقبل. وهذا الذي قررناه هو مقتضى الأدلة الشرعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب بلا شك. ولعل قائلا منكم يقول: إذا كان المعذور بنسيان أو نوم يصليها إذا ذكر واستيقظ فغير المعذور من باب أولى. نقول لا، بل إذا قلنا لا تقضي فإنه لا يقبل منك صار هذا عقوبة. وإذا قلنا للمعذور بنسيان أو نوم صلي إذا ذكرت واستيقظت فهذا عفو وتسامح، وبينهما فرق عظيم. كأن واحدا منكم يشير بيده يريد أن يذكر عذرا ثالثا. أنت؟ لا؟ لعل قائل يقول: هناك عذر ثالث وهو جمع الأولى إلى الثانية في الحال التي يباح فيها الجمع. أليس الإنسان يؤخر الظهر إلى العصر إذا جاز الجمع لسفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك؟ أجيبوا جماعة. والمغرب إلى العشاء، المغرب إلى العشاء يؤخرها؟ نعم. ربما تقولون هذا أيضا مما يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها، جمع التأخير إذا وجد سببه. والجواب: لا صحة لهذا الاستثناء ولا يستثنى، وذلك لأنه إذا وجد سبب الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فالذي يؤخر الظهر إلى العصر كالذي يصلي الظهر في وقتها، الوقت واحد. ولذلك نقول لمن جاز له الجمع: اجمع في أول وقت الأولى وفي آخر وقت الثانية وفيما بينهما وفي أي ساعة شئت، لأنه متى وجد سبب الجمع، استمع يا ولد، متى وجد سبب الجمع صار الوقت وقت واحدا. فلم نؤخر الأولى عن وقتها لأن وقت الثانية صار وقتا لها. واضح؟ طيب، لأن وقت الثانية صار وقتا لها، الوقت واحد. من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة. فمن صلى عريانا مع قدرته على الستر فصلاته باطلة، صلاته باطلة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على ذلك، أن من صلى عريانا وهو قادر على السترة فصلاته باطلة. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟ قلنا: من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: يا بني آدم إيش؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة اللباس. والدليل على أن الزينة اللباس قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. المراد بزينة الله ما هي؟ اللباس. طيب، إذن دل القرآن على وجوب ستر العورة عند الصلاة. السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر رضي الله عنه في الرجل يصلي بالثوب الواحد، قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وهذا يدل على أنه لا بد من ستر العورة. طيب، إذا قال قائل: رجل في البر ليس عنده إلا خياش، تعرفون الخياش؟ نعم. وين اللي قم عارف؟ أنت ما تعرف الخيشة؟ لا إله إلا الله. اذهب إلى السوق، سوق الحب، الشعيرة والحنطة، تجد الخياش هناك. طيب، إذا قال إنه لم يجد إلا ثوبا من الخيش، أيلزمه أن يستر عورته به؟ نعم يلزمه، يلزمه. طيب، إذا قال إنه لم يجد إلا شجرا يستر به عورته، يربطه على نفسه ويصلي، يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه بشرط أن لا يكون عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه. وإنما قلنا يلزمه إذا لم يجد إلا هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير قصته عجيبة، كان شابا مدللا ناشئا في مكة، ووالداه يكرمانه إكراما عظيما، ولما آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام هجره وهاجر رضي الله عنه، وقتل في أحد، ولم يجد معه إلا ثوبا إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يكفنوه ويغطوا رأسه ويضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. الإذخر نوع من النبات، لأنهم لم يجدوا له ثوبا سابقا يشمل جميع بدنه. فدل هذا على أن ما يجب ستره إذا لم يوجد الثوب يستر الشجر. لكن اشترطنا في الحل ألا يتضرر، فإن تضرر فاستمع إلى قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش؟ إلا ما اضطررتم إليه. طيب، ستر العورة واجب، فإن هذا من القرآن والسنة. طيب، وهل يجوز أن يستر الإنسان عورته بثوب حرام عليه؟ كرجل أراد أن يستر عورته بثوب حرير، والحرير حرام على الرجال، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز يا أخوان، إلا إذا لم يجد غيره. إذا لم يجد غيره لا بد أن يستر عورته، وستر عورته بالحرير خير من بقائها عريانا. طيب، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، لم يجد إلا ثوبا نجسا، فهل نقول استر العورة أو تجنب الثوب؟ استر العورة. طيب، ستر العورة، هل يجب عليه إعادة الصلاة إذا وجد ثوبا طاهرا أو تكفي الصلاة الأولى؟ تكفي الصلاة الأولى، لأنه فعل ما قدر عليه، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كم ساعة باقي؟ باقي. طيب، ما يخالف. هذا نتوقف كله ولا على لا اله الا الله؟ كيف الليل قصر علينا الله. طيب، على كل حال، نحن احضرنا اسئله المسابقه، فهل لديكم استعداد الان ان تكتبوها؟ ممكن. طيب، ترى فيها عقيده، وفيها تفسير، وفيها فقه، وفيها فرائض، وفيها نحو. مستعدون لهذا كله؟ طيب. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أشرع فيما أريد الكلام عليه مما سمعناه في قراءة إمامنا في قيام هذه الليلة الثامنة عشرة، السابعة عشرة من شهر رمضان عام 1440، أريد أن أنبه على شيء تركه المسلمون وهو من شعار المسلمين، ألا وهو السلام. فإن كثيرا من المسلمين اليوم لا يقومون بواجب السلام، حتى إنك إذا سلمت عليهم يستغربون، يقلب عينيه فيك كأنما فعلت أمرا منكرا. وسبب ذلك قلة العمل بهذه السنة، مع أن السلام من سنة الإسلام، وهو شعاره العظيم، وهو حق المسلمين بعضهم على بعض، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر: إذا لقيته فإيش؟ فسلم عليه. لكن هذا الأمر الذي هو من شعار الإسلام ومن حقوق المسلم على أخيه صار مجهولا عند كثير الناس، عند كثير من الناس، أو متغافلا عنه. فلنتكلم على شيء من آداب السلام. أولا، إذا لقيت أخاك فسلم عليه، سواء كنت أصغر منه أم أكبر، لأن إلقاء السلام سنة على كل حال، لكن تمام الأدب أن يسلم الصغير إيش على الكبير. كذلك إذا تلاقيتم وكنتم جماعة وجماعة، فليسلم بعضكم على بعض، سواء سلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير، ولكن من تمام الأدب إيش؟ أن يسلم القليل على الكثير. كذلك إذا تلاقيتم أحدكم راكب والثاني ماشي، فليسلم بعضكم على بعض، ولكن من الأدب أو من تمام الأدب أن يسلم الراكب على الماشي، وهل مجرى. المهم أن لا يترك هذا الشعار. لا يقول القائل: أنا الكبير الحق لي، يسلم عليه. طيب، لم يسلم، وكان نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكبر الناس شرفا وأعظمهم حقا كان يبدأ من لقيه بالسلام. إيش قلنا يا أخي؟ تمام، كان يبدأ من لقيه بالسلام. إذن فأنت إذا بدأت من لقيت بالسلام سواء كان أصغر منك أم أكبر فقد تأسيت بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما دمت ترجو الله واليوم الآخر فتأسى الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسى به، فإن ذلك خير لك في دينك ودنياك. هذه واحدة. وإذا سلمت فهل تقول السلام عليك أو سلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم؟ كم هذا؟ أربعة. الأمر في هذا واسع. إن شئت قل سلام عليك أو السلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم، الأمر في هذا واسع. وسواء كان ذلك باللسان أو بالكتابة، يعني إذا أرسلت كتابا لشخص فهل تقول من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله، أو تقول من فلان إلى فلان سلام عليك ورحمة الله؟ إيش؟ كلا الأمرين جائز. أي سواء عرفت السلام أم نكرته، الأمر واسع، المهم أن تسلم. ثانيا، لقيت رجلا عاصيا معلنا لمعصيته، بيده السجارة يشرب، أتسلم عليه أم لا؟ نعم تسلم عليه، سلم عليه لأنه مسلم، فإن المعاصي لا تخرج من الإيمان. وإذا كان كذلك فسلم عليه، قل السلام عليك. لكن هل تسلم عليه وتدعه، أو تسلم عليه وتلين له القول وتقول يا أخي هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن الدخان مضر بالبدن، مضيع للمال، مثقل للعبادة على شاربه؟ أيهما؟ الثاني. وش الأول؟ وش الأول حتى تقول الثاني؟ ترى هذه مدينة حطه هنا، نعم نعم أحسنت. الأول تسلم وتتركه، الثاني تسلم وتنصر. هناك قسم ثالث تمر وتهجر، لا تسلم عليه. يذهب إلى هذا الفعل كثير من أهل الغيرة ويقول كيف أسلم على رجل بيده السجارة، لا كرامة له ولا سلام له، وهذا غلط. هل أنت إذا هجرته يخجل ويعرف أنه أخطأ فيرجع إلى صوابه؟ عجيب. لا، بل إنه لا يزداد إلا استكبارا وازدراء لك وعداوة لك ولا يفيد. ولذلك كان القول الراجح في هجر أهل المعاصي، القول الراجح في هجر أهل المعاصي أنك لا تهجرهم إلا إذا كان الهجر أتم مفيدا، يعني يأتي بنتيجة طيبة، فحينئذ أهجره من أجل النتيجة. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر هو وأصحابه الثلاثة الذين قلفوا حين تخلفوا عن غزوة تبوك؟ فالجواب بلى، لكن هذا الهجر هل حصل منه نتيجة طيبة؟ نعم، ما في شك حصل نتيجة طيبة. ندم هؤلاء أشد الندم، وعتبوا على أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لأن ظنوا أن لا ملجأ بمعنى أيقنوا، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم أن يوقنوا. والظن يأتي بمعنى اليقين في مواضع كثيرة. طيب نفع وندموا أشد الندم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولم يزدهم هذا الهجر إلا ذلا لله عز وجل وطاعة لله ورسوله. ألم تعلموا أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أشب القوم الثلاثة جاءه كتاب من ملك غسان، كتاب من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يعني أبغضك وأبعدك، فالحق بنا نواسك. شوف الفتنة، يعني تعلمنا نجعلك مثلا ملوكا. فما صنع؟ رأى رضي الله عنه أن هذا من المحنة ومن الفتنة، ذهب بالكتاب وسجر به التنور، يعني أحرقه، ولم يقتصر على إلقائه بالأرض، أحرقه لئلا ترجع نفسه فتحدثه بالإجابة لهذا الدعاء أو لهذه الدعوة. إذن هجر هؤلاء لم يزدهم إلا ذلا لله وتعبدا له وندما على ما مضى، فصار هناك نتيجة. الخلاصة، هل يهجر أهل المعاصي فلا يسلم عليهم؟ أجب، غلط، لا يهجرون، خطأ. تفضل اسمع. زين، طيب إذا في تفصيل، إن كان في هجرهم فائدة هجرناهم وإلا فلا. ومما يتعلق بالسلام، هل نسلم على أهل الكفر كالذي لا يصلي مثلا؟ فإن الذي لا يصلي كافر، ليس له من حقوق المسلمين شيء حتى يصلي، فهل نسلم عليه أو لا نسلم؟ أنا لم أسألك عن الدليل، أجب. لا نسلم عليه، بارك الله فيك، لا نسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، مع أن اليهود والنصارى أخف من غيرهم من الكفار في بعض الحقوق، ومع ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأهم بالسلام. يعني يلاقيك رجل نصراني، والنصراني هو الذي يسمى في عرف الناس اليوم إيش؟ المسيحي، وهو أبعد الناس عن المسيح، لأن المسيح يتبرأ منها، فإن الله يقول له يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فماذا يقول؟ قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هؤلاء لم يؤمنوا بعيسى لأنهم رفضوا بشارته وردوا بشارته، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الله تعالى عنه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هل قبلوا البشارة؟ لماذا بشرهم؟ بشرهم حثا وترغيبا على اتباعه والإيمان به، لأن البشارة لا تكون إلا فيما هو محبوب سار، لكن لم يقبلوا هذه البشارة. فلما جاءهم بالبينات إيش قالوا؟ قالوا هذا سحر مبين. المهم، إذا لاقانا كافر فإننا لا نسلم عليه أيا كان، حتى لو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو عمك لا تسلم عليه وهو كافر. لكن إن بدأك بالسلام، إن بدأك بالسلام فرد عليه، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا لاقاك اليهودي أو النصراني أو البوذي أو الوثني أو المرتد وسلم، رد عليه. لكن بماذا ترد؟ مثل ما قال، مثل ما قال. إذا قال مرحبا بأبي فلان، إيش تقول؟ مرحبا بأبي فلان. إذا قال السلام عليك، كلوا عليك وخلك أعقل منه، كلوا عليك ولا تأتي بالسام باسمه الصريح، بل قلوا عليك. إذا قال السلام عليك، إيش تقول؟ تقول عليك السلام، عليك السلام، لأن دعا عليك، دعا لك بالسلام، رد عليه، قل عليك السلام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنهم يسلمون عليكم فيقولون السلام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. إذا سلموا عليكم بإيه؟ بالسلام، قل عليكم. فإذا سلموا علينا وقالوا السلام باللفظ الصريح، قلنا عليكم السلام. ومن ذلك أيضا، لو سلمت عليك الأم أو نادتك الأم وأنت تصلي فريضة أو نافلة، أترد عليها السلام؟ نعم، إن كانت فريضة فلا، لأن إجابة السلام يبطل الصلاة، وإبطال الفريضة معصية لله، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وإن كان في نفل، يعني كان المصلي يصلي نافلة ونادته أمه أو سلمت عليه، ففيه تفصيل. إن كانت من الأمهات اللاتي لا يعذرن بالعذر فليجبها في صلاته، والنافلة يجوز قطعها. وإن كانت من الأمهات اللاتي يعذرن بالعذر ينبهها على أنه يصلي وليمضي في صلاته، لكن ينبهها أنه يصلي فيقول: يا أمي أنا أصلي. إيش يقول كذا؟ ليش يقول سبحان الله؟ صح، سبحان الله، أو يتنحنح، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل وهو يصلي تنحنح له، أو يجهر بشيء مما يقرأه أو يذكره حتى يتبين لها إيش أنه يصلي. المهم ينبهها بشيء لا يبطل الصلاة. إذا كانت متى؟ إذا كانت من الأمهات اللاتي يعرفن الحقيقة ويعذرن بالعذر. إذا ابتليت بكافر له السلطة عليك من حيث العمل، ككافر يكون رئيسا لشركة وأنت موظف فيها، ودخلت عليه المكتب، مشكلة، هل تبدأه بالسلام؟ إن بدأته بالسلام عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سكت حسبها عليك خطيئة ثم أطاح بك، إما أن يجمدك في مرتبتك أو ينقلك إلى مكان نائي أو ما أشبه ذلك، فماذا تصنع؟ هذه بلوى في الواقع، والسؤال عنها كثير. نقول لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهم بالسلام. يمكن أن يقول صباح الخير، صباح الخير لمن؟ ينويها لنفسه، صباح الخير يعني لي، وهذاك لا يعلم ما في قلبه. والتأويل للحاجة جائز ولا غير جائز؟ جائز. التأويل للحاجة جائز، فيتأول أو يقول مثل مرحبا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تعد سلاما. ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالسلام، وأرجو ثم أرجو أن لا يموت هذا الشعار بينكم أيها المسلمون، بحيث لا يسلم بعضكم على بعض. فإذا قال قائل أخشى إن سلمت أن لا يرد علي السلام فأبوء بإثمه، لأنه إذا لم يرد السلام فقد ترك واجبا، وتارك الواجب مستحق للعقوبة، أخشى أن أعرضه لذلك. فما الجواب؟ من منكم العبقري الذي يجيب على هذا الإشكال؟ إذا قال أنا لا أسلم عليه أخشى أن لا يرد علي السلام فيأثم فأكون أنا سبب إثمه. الله العباقرة كثيرون كظم. لهذا من قال له؟ من قال هذا أن الملائكة ترد علي؟ أسرع. ذنبه على جنبه، تمام، أسرع. نعم أنا أسلم عليه، وإذا لم يسلم فعليه الإثم، لأنني أنا سلمت عليه خيرا له، وكذلك أيضا قياما بحقه فأسلم عليه، وكونه هو لا يفعل الإثم عليه هو، وأنا ما سلمت عليه ليأثم بل سلمت عليه ليؤجر، لأن الإنسان إذا سلم فله 10 حسنات، وإذا رد صاحبه فله مثل ذلك. فعلى هذا نقول سلم حتى لو غلب على ظنك أن المسلم عليه لا يرد فلا يهمنك، سلم. أما ما أريد الكلام عليه في هذا اللقاء الذي أرجو الله تعالى أن يكون مباركا، فهو أننا سمعنا في قراءة إمامنا في صلاة العشاء، حيث قرأ آخر سورة البقرة، وفيها لله في صلاة العشاء يا رجل، آخر سورة البقرة وفيها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أتدرون ماذا فعل الصحابة لما نزلت هذه الآية وكان إيمانهم إيمانا حقيقيا قويا؟ عرفوا أنهم سيحاسبون على ما في نفوسهم، سواء أبدوه أم أخفوه، وهذا شاق، شاق جدا على الإنسان أن كل ما وقع في نفسه سيحاسبه الله عليه. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله إن الله تعالى أنزل علينا هذه الآية، يعني ويريدون أن هذا شاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقول سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا ايش واطعنا امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما ارتاحت نفوسهم لهذا وانقادت لذلك قالوا سمعنا واطعنا, انزل الله قوله تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا الاخ صرحت قليلا صحيح أسلح. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وهنا اقف لاسال صاحب النحو: ما الذي نصب غفرانك؟ نعم الاغراء؟ لا اسرح سرح. نعم ايش مصدر وش التقدير؟ ما يستقيم الكلام. هي مصدر لا شك لكن ما نصبت على المصدريه. اسرح. نعم ما هو صحيح. طيب التقدير نسألك غفرانك. تمام. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك يعني نسألك غفرانك. وكأنهم رضي الله عنهم كأنهم عتبوا على أنفسهم حين قالوا يا رسول الله هذا شاق علينا, فسألوا الله المغفرة ربنا أي يا ربنا وإليك المصير إليك المرجع في كل شيء. فأنزل الله هذه الآيات ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله يعني لا يلزم الله النفس إلا ما تطيق فقط, وما لا تطيق فهو ساقط لا يجب عليه. حديث النفس هل يمكن للإنسان أن يتخلص منه؟ أجيبه لا يمكن, لا يمكن أن يتخلص منه. يعني يهجم على الإنسان هجوما شرسا لا يستطيع أن يتخلص. ولهذا جاء الحديث مطابقا للآية تماما, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحمد لله على نعمة. ما أكثر ما تحدث به النفس من الشيء الذي هو أكبر من الجبال, ولكن الإنسان إذا لم يخضع له فإنه لا يضره, لا يضره أبدا مهما كان. لو أنه حدث نفسه بأكبر الطوام فيما يتعلق بالله أو بكتاب الله أو برسول الله أو بدين الله أو بأي شيء, ولكنه لم يركن إليه ولم تطمئن نفسه إليه, فإن ذلك إيش؟ لا يضر. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبهذا الحديث والآية الكريمة يتبين أن الموسوسين قد ابتلوا بمرض, قد ابتلوا بمرض, سواء كان الوسواس فيما يتعلق بالله أو كتاب الله أو رسول الله أو الصلاة أو الطهارة أو الصوم أو الحج أو النكاح أو الطلاق أو غير ذلك. كل ما كان وسواسا لا يركن إليه الإنسان فإنه لا يضر. حتى لو حدث الإنسان نفسه مثلا بأنه طلق زوجته وقال إن هذه المرأة التي نكرت علي حياتي طالق, يقوله بقلبه ولسانه لم ينطق بذلك, أتطلق؟ لا ما تطلق. لماذا؟ لأن حديث النفس إيش الأخ؟ إيش؟ وش اللي ما يضر؟ ما الذي لا يضر؟ وش اللي ما يضر؟ يعني إذا أكل الإنسان سما فإنه لا يضره. إيش اللي لا يضر؟ وش اللي لا يضر؟ نعم حديث القلب يعني حديث النفس. اسرح، لأن الحديث ما حدثت به أنفسها هذا لا يضر أبدا. لكن ما رأيكم في رجل أصابه الوسواس في طلاق زوجته وقال ما يمكن أبقى هكذا قلقا إلا بطلق صراحة إن امرأتي طالق. نعم، هل هذا صواب ولا غير صواب؟ هذا غير صواب، بل لو طلق في هذه الحال فلا طلاق عليه، ما عليه طلاق. ليش ما عليه طلاق؟ وقال زوجتي فلانة أم فلان طالق، نقول لا طلاق عليه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق.